في العاشر العشرين شو يصير طول الكتاب؟ وقص على هذا كل الحديث الذي بالصحيح، يعني يحتاج إلى أضعاف أضعاف ما هو عليه من مجلدات. اللهم صل وسلم على